والتمثيل اترجع له تاني والفجور رجع اشد من مكان. لا اله الا الله. من استدراجك يا رب. يا رب لما بتريد انك تستدرج عبد كانت راجعه له عشان خايفه من السرطان مش من ربنا. هو ربنا اللي عنده بس سرطان؟ هي خزائن العقوبات كل اللي فيها سرطان خلاص. نشوف يا جماعه اللي هيسيب ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى عامل في ايه؟ ده في غده في الجسم. الغده دي اسمها الغده النخاميه. كانوا بيسموها عندنا في الطب بيسموها الماستر جلاند. الماستر يعني سيده الغدد. الغدد دي بتاعت الجسم عامله زي الوزراء كده، كل وزير له تخصص. الماستر جلاند دي هي رئيس الوزراء بتاع الجسم. غده مسيطره على الغدد، مسيطره على المراكز الحيويه في الجسم. غده خطيره جدا. الغده دي نص جرام. تخيل حته ذهب نص جرام تبقى قد ايه؟ نص جرام بس ذهب مين ولا ذهب الدنيا كله يا عوضان. نص جرام الغده دي. الغده دي لو حصل فيها خلل ممكن نمو الانسان يقف لدرجه ان يبقى طوله 37 سنتي، يعني طول المسطره 30 سنتي البني ادم. لو ربنا وقفها، لو ربنا وقف نص جرام في جسمك يا عاصي، لو ربنا وقف نص جرام في جسمك يا مفسد، يا اللي بتاكل حرام، يا ممثله، يا مغني، يا اللي بتبرز ربنا بالمعاصي، يا اللي فتح قناه فضائيه اباحيه، يا اللي فاتح موقع نت منحل، يا اللي بتغني وبتفتن الشباب بصوتك، يا متبرجه، يا اللي بتفتن الشباب، يا اللي عايز تقصص حب حرام، لو ربنا عطل النص جرام ده فيك هتعمل ايه؟ تبقى طول المصطلح تبقى. لو ربنا عطل اي حاجه في جسمنا هنعمل ايه يا جماعه؟ ولا هم منا يصحبون. بنتوسل اليك يا رب. بس الناس يا رب احنا ما نقدرش نعيش من غيرك. ربنا صاحبنا، ربنا صاحبنا وافضل علينا. يا رب انت الصاحب في الحياه، انت الصاحب في الليل والنهار يا رب. ولا هم منا يصحبون. الشعر اللي بعد كده واليه يرجع الامر كله. كل حاجه بترجع لربنا سبحانه وتعالى لوحده، واليه يرجع الامر كله. كنت مره رايح اخلص ورقه حكوميه بس خطيره جدا، يعني كان تاثيرها بالنسبه لي خطير جدا، يعني كانت مهمه جدا. فراح للراجل، الراجل كتب لي ورقه عليها يضمن لي المصلحه ينسفها. قلت له ايه ده يا عم؟ كتب لي الكلام ده قلم احمر. قلت له ايه ده يا عم؟ قال لي هعمل ايه ومش هعمل ايه وانت مش عارف ايه ايه يا عم؟ سبحانك يا رب انا بتوليت بذنب ايه النهارده بس. قلت له طب السلام عليكم. وقمت رايح الجامع اللي جنبه متوضي ومصلي ركعتين، توسلت واستغثت بالله وقمت راجع له. والله العظيم كانه بني ادم تاني. اول ما شفت ايه ده؟ انت عايز ايه؟ انت عايز تغير لك الورقه؟ اهو ورقه جديده اهو. عايز مكتوب لك عليها؟ اهو مش هكتب لك عليها، اتفضل. والمصلحه خلصت. سبحانك يا رب. ربنا كبير يا جماعه، ربنا كبير. كان في احد الامراء السعوديين ادى الواحد، يعني واحد معرفه يعني، اداله 6 تاشيرات حج هو ومراته وعيلته. فالراجل راح السفاره السعوديه منفوخ ومنفوس، انا الامير فلان الفلاني مديني 6 تاشيرات وانا مش عارف ايه، والجوازات اهي 6 جوازات اهمت. طب اتفضلوا احنا هنخلصك الايه؟ هنحط لك التاشيرات وهننزلها لك تاني. طلع حطوا له التاشيرات ونزلوها له، خدها في الظرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. بيفتح الظرف وهو منفوش بقى، ايه ده؟ الجواز الاولاني مش جوازي، ده جواز واحد تاني، والتاني ده جواز واحده مش راسي، والثالث ده مش جواز عيالي، ده مش الجوازات بتاعتنا، الستة دي بتاعت ناس تانية. رجع السفارة بسرعة على أهم 6 جوازات لستة مالهمش أي وسطة، أي وسطة نهائي. طب وهو؟ أصل الأمير أراد إن الستة دول يطلعوا، ولكن ملك الملوك أراد إن الستة دول هم اللي يطلعوا. لو ربنا أرادك محدش هيمنع خير عنك، ولو ربنا حرمك هتعمل إيه؟ وهتروح فين؟ هتروح فين؟ يا جماعة الله قادر. يا جماعة هي نفس البيضة، يطلع منها طاووس ويطلع منها عصفورة، يطلع منها غراب ويطلع منها يمام. هي نفس البذرة، يطلع منها تفاح ويطلع منها موز. هي نفس نقطة المية، يطلع منها راجل ويطلع منها ست. الله قادر يا شباب. الكون ما بيستحملش كلمة عن ربنا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى. ليه يا رب؟ عشان سمعت كلمة كفر على ربنا، سمعت ربنا بيعصى، شافت ربنا بيعترض عليه سبحانه وتعالى. كان احد الناس اتجوز واحدة وربنا رزقه منها ولد، في طفل، في طفل. قال لها كفاية بقى، في طفل. قال لها في طفل. ايه يا بنتي في ايه؟ في طفل. قال لها علي قسما بالله علي الصلاة، لو جبت عيل تاني لم تطالب. ايه ده يا عم؟ ده رزق من ربنا، حد يقول لي الرزق لا؟ وهصرف منين؟ واجيب منين؟ ها؟ حلت. لا حول ولا قوة الا بالله. لو ولدت خلاص هتطلق. فإذا بها تلد توأم. فبيقول خلاص يا كده تطلع ولا ايه؟ قال له تطلع ازاي؟ انت قلت لو جابت عيل، ربنا جاب لك اثنين. ربنا كبير. شوف العبد بيتحالف في علاقته مع الله وربنا كبير ازاي؟ وربنا سبحانه وتعالى كريم ازاي؟ ربنا الملك يا جماعه، ربنا الملك العظيم، ربنا الملك الكريم. عايزين نعرف ربنا، عايزين نعرف ربنا عظيم قد ايه؟ عايزين نعرف ربنا كريم قد ايه؟ ده وزير بخطة قلم يهدم مستشفيات ويبني عماير ويعمل طرق بخطة قلم واحدة. أمال الملك بقرار من الملك، بكلمه من الملك يحصل لك ايه ويحصل لك ايه. انت مستقبلك مكتوب بحبر سري على ورق، انت مش شايف، ولكن ربنا يراه ويعلمه، ولكن انت مش شايف حاجه بس هو مكتوب. هنروح فين يا جماعه؟ هنروح فين؟ ربنا اللي بيملك الامر كله. يا من سبحت له البحار بامواجها، وسبحت له الطيور باصوافها وخفقانها، وسبحت له الافلاك بدورانها، وسبحت له المحيطات باسماكها، وسبحت له الاشجار باوراقها وثمارها. يا من سبحت له القلوب بنبضاتها، وسبحت له الدماء بجريانها. يا من سبحت له كل ذره في الكون. يا اله الكون العظيم، عايزين نعرف ربنا يا جماعه، عايزين نعرف الملك العظيم الجليل هنعمل معاه ايه، عايزين نعرف احنا فين ورايحين على فين وهنعمل ايه مع ربنا. ربنا كبير والامل في الله كبير، وانا النهارده يعني الموضوع كبير والله، كان لسه اطول معاك اكتر من كده، ولكن انا عايزك تخرج من درس الليله بكلمه واحده: وجهت وجهي اليك، وجهت وجهي اليك يا رب. انا عايزك تتعلم انك تقول لن نؤثرك زي ما الصحراء قالوا لفرعون، قول لكل حاجه بينك وبين ربنا لن نؤثرك، قول لكل حد بينك وبين ربنا لن نؤثرك، قول لكل مال او حاجه بينك وبين ربنا لن نؤثرك. والذين شهدوا فينا، انتوا عارفين انتوا بتصحوا عشان مين؟ انتوا عارفين انتوا كنتوا صايمين عشان مين؟ وقت تنزلوا تصلوا الترويح الوقت عشان مين؟ وقت ترجعوا تناموا تصلوا تهجد عشان مين؟ انتوا عارفين عشان مين؟ فين يا جماعه؟ وجهت وجهي اليك فين؟ فين الامن بالله؟ لو انت ابن وزير وقفت في حمله مرور والظابط وقفك واتسائل عليك هتقول ايه؟ ده انا حاطه تحت درسي، طب ربنا لو مولاي تعمل ايه؟ فين الفرح بالله؟ فين الفرح بالله لو 10 عبيد اتباعوا؟ كل واحد اتباع لواحد. فتقابلوا في ثاني يوم في كل واحد منهم اكثرهم فرح مين؟ اللي سيده اغنى اكثر واملك اكثر ومركز اكثر. انت سيدك ملكه قد ايه وغناه قد ايه؟ فين الفرح بالله؟ فين يا جماعه؟ فين الثقه في الله؟ ده احنا لما بنهرب بنمرض بنقف على باب الدكتور 3 شهور نستناه ثقه فيه. طب الثقه في الله توقفنا على بابه قد ايه؟ فين التوكل على الله؟ ده انت لو موكل محل كبير بتبقى حاطط في بطنك ايه بقى؟ طب انت بقى لو موكل ربنا في كل امورك، كفى بالله وكيلا، كفى بالله وكيلا سبحانه وتعالى. يا شباب يا شباب انا عايزكم تتعلموا الثقه في الله، الحب لله، الرضا بالله، الامن بالله، الفرح بالله. عايزين نعيش في المعاني دي كلها. كلمه يا رب، انا بوصيكم قبل ما اسيبكم، كلمه يا رب، كلمه يا رب كلمه الامل في الدنيا كلها. الكلمه دي اكتر من ان لو ابوك كان ساب لك ملايين قبل ما يموت، الكلمه دي اكتر من انك لو كنت طلعت ابن وزير، الكلمه دي معاكي اكتر من انك لو كنت طلعت ملك الجمال العالم. كلمه يا رب اكتر من الاموال في التجارات، اكتر من القنابل النوويه في الحروب. والله العظيم امريكا معاها نووي، ولكن احنا معانا يا رب، احنا اللي ننتصر لو احنا مؤمنين. كلمه يا رب اكتر من الجمال في سوق الجواز، اكتر من الشهادات في سوق الشغل، اكتر من الوسايط والرشاوي في الحصول على اي وظيفه. كلمه يا رب اكتر من الدواء في اي شفاء. يا رب يا جماعه، ربنا كل ليله بيتنزل لينا بينادينا 7 نداءات، 7 نداءات ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل من سائل فاعطيه انا يا رب، هل من مستكشف فاشفيه انا يا رب، هل من تائب فاتوب عليه انا يا رب، هل من مستغفر فاغفر له. قومي قولي انا يا رب، قوموا تهجدوا الليل قولوا انا يا رب. من ذا الذي يدعوني؟ من يسترزقني فارزقه؟ من يسترزقني فارزقه؟ من يستكشف الضر فاكشفه؟ 7 نداءات كل ليله بنبتدى بيها. نقوم يا جماعه، نقوم ونقول: من ذا الذي يدعوني؟ انا يا رب، انا بستكشف الضر بيك، انا بسترزقك، انا بتوب اليك، انا بستغفرك، انا بطلب منك يا رب العطاءات كلها يا رب في ديني ودنياي واخرتي يا رب. ربنا كبير، ربنا كبير. اوعى اوعى يعترك عن ربنا خوف على رزقك، اوعى يعترك عن ربنا خوف من المخلوق، اوعى يعترك عن ربنا اي حاجه، خوف على جواز ولا على شغل، اوعوا. ربنا كبير، ربنا كبير، عقوبته اكبر من اي عقوبه، وثوابه اكبر من اي ثواب، وحبه اكبر من اي حب سبحانه وتعالى. على فين يا شباب؟ على فين يا شباب؟ العمود الفقري بتاع البرنامج التوصيات على فين؟ على سجاده الصلاه، على الجامع، على السجاده، على المصحف، على حياة كلها عبادة. من ربك الذي تعبده؟ هو ده كان هدف درس الليلة. مدام الأمل في ربنا كبير من واقفين على بابه، هنقف على بابه، هجيب سجادة الصلاة وأقف على بابه، هنصلي تراويح يا شباب. أيوة إن شاء الله، يلا انطلقوا. والتهجد أوعوا تضيعوه، أوعوا تضيعوا التهجد بعد ما تيجي بالتراويح، نامي لك 2 ساعة وصحى تهجدي للفجر. يا إخوانا سجادة الصلاة ما تتسابش، المصحف هنختمه كم مرة في رمضان، ذكر الله، أذكار الصباح والمساء، جلسة الضحى يا شباب، ركعتين الضحى، صلاة الوتر. أنت بتقول إيه؟ أنا بقول لكم موتوا نفسكم في عبادتكم، موتوا نفسكم، ده ربنا كبير مش هيضيع أجر المحسنين، ربنا معاكم حنانا من لدنا. يا إخوانا الشعارات اللي إحنا سمعناها الوقت كلها: ولا نضيع أجر المحسنين، نصيغ برحمتنا من نشاء، فإنك بأعيننا